واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة طه، وقد وصلنا إلى الآية 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليك، قال: فمن ربكما يا موسى؟ فرعون ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويسأل هذا السؤال: فمن ربكما يا موسى؟ مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام، أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غير. قال موسى عليه السلام: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا جواب موسى عليه السلام. طيب، ما معنى أعطى كل شيء خلقه؟ هنا الإمام ابن كثير رحمه الله أورد عدة تفسيرات، وكلها يعني لا تعارض بينها كما مر، تفسيرات مأثورة عن السلف، كل منهم عبر عن بعض معاني الآية الكريمة. فعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: خلق لكل شيء زوجة. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلق لكل شيء زوجة أو زوجه، يعني خلق زوجه أحسن بالهاء هكذا، خلق لكل شيء زوجه، يعني كل مخلوق جعل له ما يعني يناسبه. وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة. أعطى كل شيء خلقه، يعني اختار الله تعالى لكل مخلوق يعني الصورة التي يكون عليها، فاختار الله تعالى الإنسان أن يكون في هذه الهيئة التي عليها الإنسان، يمشي على رجلين وله هيئة معينة في خلقته، وجعل الحمار حمارا والشاة شاة، كل مخلوق جعل الله له الصورة التي يعني تناسبه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته، نفس المعنى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير في قوله: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة ولا للدابة من خلق الكلب. الدابة اللي معنى البغال والحمير والإبل، ما يركب يعني، ولا للدابة من خلق الكلب ولا للكلب من خلق الشاه. وأعطى كل ذي شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق يعني طريقة حياته ومعيشته، وأعطاه كل مخلوق له طريقة في التناسل والتكاثر، وكل مخلوق له صنف من الرزق، أنواع الطعام الذي يصلح له والذي يأكله، من الطير والسمك والبهائم وغير ذلك. سبحان الله، الله تعالى على كل شيء قدير، يعني نوع الله تعالى في أصناف المخلوقات ما لا يحصيه إلا الله تعالى من أنواع أصناف الطير وأصناف الحيوان وأصناف النبات وأصناف كل مخلوق له صورته وهيئته وكيفية حياته ومعيشته، ليبين سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. وقال بعض المفسرين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كقوله تعالى الذي قدر فهدى. بعض المفسرين قالوا هذه الآية يعني يفسرها الآية الأخرى قدر فهدى، فقدر إذن معناها أعطى كل شيء خلق، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. قال يقول ربنا الذي خلق وقدر وجبل الخليقة على ما أراد. فهذا كان جواب موسى عليه السلام لما سأله فرعون من ربكما يا موسى، فأجاب بهذا الجواب تعريفا بالله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، هنا فرعون يسأل موسى عليه السلام، يعني الحوار بين موسى وفرعون، ففرعون قال ما بال فما بال القرون الأولى. قال أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى، أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذ كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. يعني هذه حجة فرعون، يقول طيب أنت تقول إن ربك هو الذي خلق جميع المخلوقات، طيب القرون التي سبقت لماذا لم يكونوا يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ فقال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم، الله تعالى أحصى عليهم أعمالهم وكتبها عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال، هناك كتابة سابقة على العمل في اللوح المحفوظ وكتابة سابقة بعد العمل تكتبها الملائكة الكرام الكاتبون. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا، يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا سبحانه تبارك وتعالى وتقدس. فإن علم المخلوقات يعتريه نقصانان، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه، فنزه نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى. يعني علم المخلوق القليل أولا ليس محيطا بكل شيء، كل مخلوق يعني وما أتيتم من العلم إلا قليل، يعلم بعض الأشياء وما يغيب عنه أكثر مما يعلمه، ثم بالإضافة إلى ذلك حتى هذا القليل الذي يعلمه يعني ينسى منه كثيرا، يعلمه في مدة أو فترة من الوقت ثم ينساه. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه بكل شيء محيط، وسع كل شيء علمه سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه شيء ولا ينسى سبحانه وتعالى، يعني ما يعلمه الله عز وجل ثابت معلوم عنده لا يزول علمه سبحانه وتعالى. الذي ينسى هو الإنسان؟ نعم الذي ينسى هو الإنسان. جزاك الله خير، الله يحفظكم، شكرا. ثم يقول سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون عنه، فقال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم اعترض الكلام بين ذلك، يعني كان هناك سؤال: فمن ربكما يا موسى؟ طلب تعريفا بالله تعالى، فابتدأ موسى في التعريف بالله سبحانه وتعالى، فقال: إيه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم فرعون قاطع إيه الكلام بسؤال، سأل سؤالا فما بال القرون الأولى، وأجابه موسى عليه السلام على هذا السؤال. يقول: ثم رجع موسى عليه السلام إلى تكملة جواب السؤال الأول، رجع موسى إلى تكملة جواب السؤال الأول عندما سأله من ربكما، فيكمل على قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم يفصل ويبين ذلك. فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني كان هذا تكملة لجواب السؤال فمن ربكما يا موسى. يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض مهدا. الإمام كثير ذكر القراءتين مهادا ومهدا، قراءة الكوفيين مهدا وقراءة الجمهور مهادا. فقال: الذي جعلكم الأرض مهادا، وفي قراءة مهدا أي قرارا، تستقرون عليها وتستقرون عليها وتقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها. إذن الأرض جعلها الله تعالى مهدا أو مهادا، يعني مكانا للاستقرار والإقامة والقيام والنوم والسفر والمشي. وسلك لكم فيها سبلا، أي جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. طريقة الإمام كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيورد إيه آيات من سور أخرى في توضيح هذا المعنى وتقريره وتأكيده. ففي أكثر من آية الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه جعل في الأرض فجاجا، أي جعل فيها طرقا مهيئة للمشي فيها والسير فيها. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. يعرف بالله سبحانه وتعالى، فذكر بعض نعمه في الأرض، وثم ذكر بعض نعم الله تعالى على خلقه في خلق السماء، أنه أنزل من السماء ماء فأخرج سبحانه وتعالى بهذا الماء أنواعا وأصنافا من النبات، أي من ألوان النباتات من زروع وثمار من حامض وحلو وسائر الأنواع. قال: أزواجا من نبات شتى. فالزوج اللي هو يعني كل صنف مع مقابله، زي مثلا الحامض والحلو إلى آخره. فجعل الله سبحانه وتعالى النباتات يعني أصنافا وأنواعا. كلوا وارعوا أنعامكم، أي شيء لطعامكم وفاكهتكم، وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا، يعني ما أنبته الله تعالى من النبات منه صنف يعني جعله الله مهيئا لأكل الإنسان يطعمه، وصنف آخر يعني جعله الله تعالى للرعي لتأكله الدواب، وهذا الذي تأكله الدواب منه الخضر ومنه اليابس. إن في ذلك لآيات، أي لدلالات وحججا وبراهين، لأولي النهى، أي لذوي العقول السليمة المستقيمة، على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض. وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. ذكر تفسيرا لها الآية الكريمة: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم اللي هو يعني عند نفخة البعث، يعني فيستجيبون بحمد الله تعالى ويخرجون من القبور ويظنون أنهم لبثوا في الدنيا مدة قليلة. وهذه الآية كقوله تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن الآية التي معنا في سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، تشبه الآية الأخرى في المعنى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال: وفي الحديث الذي في السنن، الضمير يعود على الأرض، يعني هذه الأرض فيها تحيون وفيها تموت، يعني الإنسان يحيا على ظهرها وإذا مات دفن في بطنها، يعني فهو يكون فوق ظهرها في حياته ثم تحت الأرض يعني في بطنها بعد مماته، ثم منها يخرج ويبعث يوم القيامة. قال: وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر، ثم قال: منها خلقناكم، ثم قبضة أخرى وقال: وفيها نعيدكم، ثم أخذ قبضة أخرى وقال: ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن الفصم قبض من الأرض ثلاث قبضات، يعني الأولى قال: منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم، ثم أخذ قبضة من التراب وقال: وفيها نعيدكم، ثم قبضة أخرى وقال: ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالإنسان يعني خلق من الأرض ويعاد إلى الأرض ويخرجه الله تعالى تارة أخرى يوم القيامة. توضيحا لمسألة الخلق من الأرض، الخلق من الأرض يعني ورد في قصة خلق آدم عليه السلام في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم فأخذ سبحانه وتعالى، قبض سبحانه وتعالى قبضة من الأرض، يعني كان خلق آدم بعد خلق الأرض، فأخذ الله تعالى قبضة من التراب من جميع ألوان الأرض، من جميع ألوان الأرض، يعني قبضة التراب التي خلق منها آدم فيها تراب يعني أحمر وأسود وأبيض وكل الألوان التراب، وخلق آدم عليه السلام من هذا التراب، يعني صار يعني عليه الماء فصار طينا ثم يبس وصار يعني صلصالا كالفخار وكذا، ثم نفخ الله تعالى فيه الروح بأمره سبحانه وتعالى وخلق آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فجاءت ذريته على ألوانها، يعني تلاحظون سبحان الله ألوان البشر على ألوان الجبال والصحاري وكل ألوان البشر، تجد هناك يعني من ألوان التراب الأرض ما يشبهها بأمر الله سبحانه وتعالى. قال فجاءت ذريته على ألوانها. فالإنسان أيضا مبدأ خلقه من الأرض، يعني هو مبدأ خلقه من الأرض ويعيش في حياته فوق الأرض ثم يموت يدفن في جوف الأرض ثم يبعث من الأرض. هل الأرض تشفعنا أو تشهد لنا لا تجدنا عليها؟ أحسنت، نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. فالأرض تحدث أخبارها بمعنى أنها تشهد بما فعل عليها من خير أو شر. فلهذا يعني كان يعني ورد في بعض الأثار عن السلف يعني كانوا يستحبون إذا الإنسان مر على أرض يعني قد لا يمر عليها مرة أخرى، مثلا يعمل طاعة يذكر الله يسبح يستغفر يحمد الله حتى يعني تشهد له يعني هذه الأرض فيكثر إيه شهوده. وكذلك مثلا في الحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. وأيضا فما بكت عليهم السماء والأرض، فأيضا في تفسير ما بكت عليهم السماء والأرض ورد في الأثار يعني أن الأرض تبكي على المؤمن الذي يعني يكون يطيع الله تعالى فوقها، يعني لو مثلا المؤمن لهم مكان معين دائما يجلس فيه يقرأ القرآن أو يصلي فيه أو كذا، فالأرض يعني تأنس بذلك وتشهد له وتحزن على فقده. نعم. توضيح والآية يوم تبدل الأرض غير الأرض. نعم يوم تبدل الأرض غير الأرض. هناك يعني اختلاف وقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم ثم بين المفسرين بعد ذلك، هل تبديل الأرض اللي بالنسبة لأرض المحشر يوم القيامة والأرض التي نحن عليها في الدنيا، الأرض التي سيحشر الناس عليها يوم القيامة والأرض التي نحن عليها في الدنيا، هل التبديل هو تبديل ذات أو تبديل صفات؟ يعني هل التبديل بمعنى أن الأرض هذه سيذهب بها ويؤتى بأرض جديدة يحشر الناس عليها، أو أنه تبديل لصفات هذه الأرض؟ يعني فبعض الصحابة وبعض المفسرين قالوا هو تبديل صفات فقط وليس تبديل ذات، يعني هي نفس الأرض التي الناس يعني مدفونون فيها وعاشوا عليها، فالله سبحانه وتعالى يقبضها سبحانه وتعالى بيده ويتكفأها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر ويجعلها خبزة واحدة، يعني الأرض بأمر الله تعالى تصبح مثل قرص الخبز مستوية وتصبح يعني بيضاء لا فيها لا جبال ولا منخفضات ولا، فتصبح يعني على هذه الهيئة ثم يخرج الناس منها ويبعثون عليها. والرأي الثاني أنه تبديل ذات، يعني أن يذهب بها وهذه أرض أخرى جديدة وبأمر الله تعالى يعني ينتقل الناس يعني بعد خروجهم من قبورهم إلى تلك الأرض الجديدة بأمر الله تعالى. وفي مسألة أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، فالذين قالوا بمسألة تبديل الذات قالوا يكونون على الجسر على الصراط، يعني أثناء يكون الناس على الصراط فيذهب بهذه الأرض ويؤتى بالأرض الجديدة، الله تعالى أعلم بذلك. قال وقوله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغيا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم يقول سبحانه وتعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال هذا سحر جئت لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا به ولا يتم هذا معك، فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه. واضح؟ هذا يعني معنى ما قاله فرعون لما رأى الآيتين مع موسى عليه السلام اللي هي العصا واليد، فقال فرعون قال لموسى هذا سحر ولا تغتر بهذا السحر، عندنا سحرة أمهر منك ويستطيعون أن يأتوا بسحر أعظم من سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدا، يعني يوما نجتمع نحن وأنت فيه، فتعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين. هذا طلب إيه؟ فرعون وملئه طلبوا من موسى عليه السلام أن يحدد إيه؟ موعدا، أن يتفقوا على موعد ويأتي فيه، وهم يزعمون يعني أن معجزة موسى عليه السلام يزعمون أنها سحر، يقولون أن في هذا الموعد أنت يعني افعل ما عندك من السحر ونحن نأتي بالسحرة الذين عندنا ويردون عليك. فعند ذلك قال لهم موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة، قال وهو يوم عيدهم ونوروزهم. ونوروزهم النوروز هو يعني في الأصل هو يوم كما عندكم في الحاشية في بعض الطبعات هو يوم رأس السنة الفارسية عند الفرس، وهي توافق يوم 21 مارس اللي هو يعني بداية فصل الربيع، يعني بداية فصل الربيع، فهذا اليوم كان الفرس يحتفلون به ويسمونه يوم النوروز أو النيروز، هو يعني بداية الربيع وفي نفس الوقت هو بداية السنة، يعني على حسب طريقتهم في التقويم وترتيب الشهور. لكن يعني بصفة عامة صارت كلمة النيروز بمعنى العيد يعني عموما، يعني هو المعنى الخاص بها أنه عيد خاص يعني من أعياد المجوس والفرس كانوا يحتفلون به، ولكن صارت تطلق يعني أحيانا بصفة عامة على أي عيد يعني. فطبعا المقصود هنا النيروز اللي هو عيد فرعون، يعني العيد الذي كان يحتفل به فرعون وقومه، فهو يوم العيد أو يوم النوروز، ويوم تفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء سبحانه وتعالى ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. خرق العادة قد يقع لنبي فيكون معجزة، وقد يقع لولي صالح فيكون كرامة، وقد يقع خرق العادة لساحر أو كاهن أو فيكون شعوذة وسحرا ومن عمل الشيطان. فأراد أن يريهم كيف أن خرق العادة الذي يقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يستطيع السحرة أن يعارضوه ولا أن يأتوا بشيء يشابه. ولهذا قال وأن يحشر الناس أي جميعهم ضحا أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. قال وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم واضح بين ليس فيه خفاء ولا ترويج. فيقول الأنبياء يعني دعوتهم واضحة جلية بينة، يعني أمر ليس فيه يعني احتيال ولا إخفاء ولا كذا، لو كان يعني أمر فيه نوع من الخداع والغش وكذا لكان يحرص على أن يكون مجلسا صغيرا وفي ظلمة وكذا حتى يتمكن من الخداع والاحتيال وكذا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام والأنبياء منزهون عن ذلك، ولكنه شيء واضح جلي بين من أمر الله سبحانه وتعالى ويريد أن يكون في النهار وعلى مرأى من الناس. ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. قال ابن عباس وكان يوم الزينة يوم عاشوراء، يقول أن يوم عيدهم هذا الذي كانوا يحتفلون به كان يوافق يوم عاشوراء. وقال السدي وقتادة وابن زيد كان يوم عيدهم، وقال سعيد بن جبير يوم سوقهم، قال ولا منافاة، يعني لا مانع أنه هو يوم العيد وبيوافق يوم عاشوراء وفي نفس الوقت هو يوم سوق، عادة الأعياد يعني يجتمعون فيها فيأتي كلهم بما عنده من البضاعة ويبيع ويشتري. قال قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح، أيضا إهلاك فرعون كان يوم عاشوراء، إذن يوم الزينة الذي وقعت فيه المعارضة بين السحرة وبين موسى عليه السلام، أتى بمعجزته التي أعطاه الله إياها وعصاه التقمت الحبال والعصي التي مع السحرة، فيقول هذا كان في يوم عاشوراء، وكذلك يوم إهلاك فرعون في البحر وانطباق البحر عليهم كان يوافق يوم عاشوراء. يوم نجى موسى. يوم نجى الله فيه موسى وقومه. وقال وهب بن منبه قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه أو ننظر فيه. قال موسى لم أمر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك، إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلا وقل له أن يجعله. قال فرعون اجعله إلى 40 يوما ففعل، يعني كان الموعد الذي يلتقون فيه بعد 40 يوما من حديث موسى وفرعون. وقال مجاهد وقتادة مكانا سوى، قال منصفا، وقال السدي عدلا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكانا سوى يتبين الناس ما فيه ولا يكون صوب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستوى حين يرى. يعني موسى عليه السلام طلب من فرعون أن يكون المكان الذي يجتمعون فيه مكانا مستويا، يعني أرضا منبسطة يتمكن الناس فيها من رؤية ما يحصل، ليس هناك يعني حواجز تحول بينهم أو تمنع الرؤية بأمر الله تعالى. وكان هذا يعني طلب موسى عليه السلام كان فيه من الحكمة أنه يعني إذا اجتمع جميع الناس وأظهر الله سبحانه وتعالى نصر موسى عليه السلام كان هذا كان فيه تبليغا لدعوته ونشرا لها بين الخلق، فكان حريصا على اغتنام يعني هذه الفرصة بأكبر ما يمكنه من توصيل دعوته إلى أكبر عدد، يعني فطلب أن يكون مكان يجتمع فيه الناس جميعا ويكون الأمر يعني واضحا مرئيا أمامه. ثم يقول سبحانه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين تولى، أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته، كل من نسب إلى سحر في ذلك الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا. يعني كان فرعون وقومه ومملكته في مصر كانوا متميزين في السحر، والسحر منتشر بينهم وعندهم سحرة النهر في كل قرية وكل مدينة، فطلب يعني كل يعني من يعرف السحر من جميع المدن والقرى أن يجتمعوا جميعا، كما قال تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، بكل ساحر عليم، جمع كل سحرة مصر. ثم أتى أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وهو يوم الزينة. وجلس فرعون على سرير مملكته اللي هو يعني عرش الملك، يعني الكرسي الذي يجلس عليه، واصطف له أكابر دولته ووقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى عليه السلام يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه وهو يعيدهم ويمنيه. ثم ذكر آيات كريمة من سور أخرى فيها توضيح وتفسير لما في سورة طه، فيقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة وليست مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله. إذا لا تفتروا على الله كذبا، أنهم كانوا يعني يسحرون أعين الناس، فكل واحد من السحرة معه حبال وعصي وعصي ويلقي الحبال والعصي ويسحر أعين الناس، فالناس يرون الحبال والعصي يرونها على أنها حيات وهي في الحقيقة ليست حيات، فهم يفترون على الله كذبا، يعني يوهمون أن هذه حيات خلقها الله حيات وهي ليست كذلك. فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي، يعني السحرة لما كلمهم موسى عليه السلام بهذا الكلام فدب بينهم الخلاف، بعضهم يقول هذه ليست طريقة السحرة التي هم يعرفونها واعتادوا عليها، وقائل يقول بل هو ساحر، وقيل غير ذلك والله أعلم. وقوله وأسروا النجوى، أي تناجوا فيما بينهم، النجوى اللي هي الحديث سرا يعني غير إسماع الآخرين، قالوا الإمام كثير أورد أولا قراءة أبي عمرو، قالوا يعني أورد القراءات فيها يعني توانية فيها إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، قراءة أبي عمرو إن هذين لساحران، هذه قراءة أبي عمرو، وقراءة الجمهور إن هذا إن هذان لساحران بتشديد إن، وحفص يقرأ إن هذان، وهناك يعني قراءة أخرى. فأول قراءة ذكرها قالوا إن هذان لساحران، قراءة الجمهور يعني هذه اللي هي تشديد إن، قال هذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها، يعني قراءة الجمهور اللي هي إن هذان فيها إشكال يعني في إعرابها، أن هذان مثنى والمثنى ينصب بالياء صحيح، إذا أقول مثلا إن الرجلين مثلا فاسم إن منصوب وهذا مثنى، فكان يعني اللغة الشائعة أنه يأتي بعد إن يأتي بعدها مثنى منصوب، فهذا ورد في قراءة أبي عمرو إن هذين لسا، قراءة أبي عمرو لسا فيها إشكال من جهة الإعراب مشي على اللغة المشهورة، لكن قراءة الجمهور يعني شذت عن اللغة المشهورة أو خالفت اللغة المشهورة إن هذان. فهناك أجوبة منها أنها لغة بعض العرب، أنهم يعني يلزمون المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، بعض العرب لغتهم عندهم المثنى والأسماء الخمسة أو الستة كلها ملازمة للألف رفعا ونصبا وجرا، واستشهدوا بقول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، في كلام في أشعار العرب يرد يعني إن أباها وأبا أباها لم يقل وأبا أبيها وإنما قال وأبا أباها، فجعل الأسماء الخمسة يعني ملازمة للألف رفعا ونصبا وجرا، قد بلغ في المجد غايتاها، لم يقل غايتيها وإنما قال غايتاها. فبعض العرب يقولون جاء الرجلان، رأيت الرجلان، مررت بالرجلان، هكذا يعني. فقالوا إذن هي على هذه اللغة لإلزام المثنى الألف إن هذان. وهناك توجيه آخر وهو أن اسم الإشارة يعني هذان هو مبني على الألف يعني، ويعرب يعني هو مبني على الألف ويكون في محل يعني نصب أو جر أو كذا. نعم ملازمة الوجه الواحد يعني. نعم. فقال هذه لغة لبعض العرب جاءت على هذه القراءة على إعرابها، اللي هي لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، فرغم أنه منصوب لكنه بالألف. ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة. وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. قال والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها. يعني السحرة هذه وظيفتهم، ويعطون الأجرة والأموال من أجل أن يفعلوا، يطلب منهم السحر، وكلما قاموا فعلوا شيئا من السحر يتقاضون عليه الأجر. قالوا موسى سيأتي يعني بطريقة في السحر تفوق يعني طريقتكم، والناس سيتركون الذهاب إليكم. طبعا يزعمون أن موسى ساحر عليه السلام، يقولون يعني لو انتصر عليكم معناه أنكم الناس يعني لن يذهبوا إليكم في عندما يطلبون السحر، وسيذهبون إلى موسى وتخسرون يعني مكانتكم منزلتكم. قال إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم. قال وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. مر بنا حديث الفتون، حديث طويل يعني يمكن 3 أو 4 صفحات طويلة، يقص فيها ابن عباس رضي الله عنهما على سعيد بن جبير ما تعرض له موسى عليه السلام من الابتلاءات والاختبارات. الفتون هو معنى الابتلاء والاختبار، فهو حديث طويل، ويعني ذكر فيه ابن عباس قصة موسى عليه السلام من أولها إلى آخرها، وكل المواقف التي تعرض فيها يعني للابتلاء والاختبار، وهو حديث في سنن النسائي. وكان ابن عباس كلما قص عليه شيئا من الابتلاءات التي مرت بموسى يقول وهذا أيضا من الفتون يا ابن جبير، وهذا أيضا من الفتون يا ابن جبير، ثم يذكر. فتقدم في حديث الفتون ابن عباس قال في تفسير ويذهب بطريقتكم المثلى، قال يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق أنه سمع الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، قال يصرفان وجوه الناس إليهما. وقال مجاهد ويذهبا بطريقتكم المثلى، قال أولي الشرف والعقل والأنساب. وقال أبو صالح بطريقتكم المثلى، أشرافكم وثرواتكم. وقال عكرمة بخيركم. وقال قتادة وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. وقال عبد الرحمن بن زيد بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه. وكلها يعني تدور حول نفس المعنى يعني. قال وقوله فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخر. يعني السحرة اتفقوا على حيلة أو طريقة يعملونها، وكل واحد بدلا من كل واحد يعني يلقي عصاه وحباله على حدة، أن يقف صفا واحدا وأن يرموا الحبال والعصي مرة واحدة وأن يسحروا أعين الناس، فينبهر الناس بما يرون من كمية الحيات يعني الكثيرة في وقت واحد. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، يعني الذي يغلب اليوم يعني هو الفائز. أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيم. يعني إذا هم فازوا سيأخذون الجوائز الكبيرة من الملك من فرعون، وإذا موسى فاز يعني سيتمكن من محاربة فرعون والانتصار عليه. ثم يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي، أي أنت أولا، وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، أي أنتم أولا، لنرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم. هم خيروا موسى عليه السلام إما أن تلقي أنت أولا وإما أن نلقي نحن أولا، قال ابدأوا أنتم أولا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني خوفوا الناس وسحروا أعينهم. وقال هاهنا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميت، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة. فابن كثير يقول أنهم وضعوا في الحبال والعصي وضعوا فيها الزئبق، تعرفون السائل الزئبق يعني هذا إذا سقط يعني الأرض تجده لا يستقر، يعني كأنه يظل يتحرك، يعني اللي هو يضعونه دايما في المقياس الذي يقيس درجة الحرارة، يضعون فيه قطعة صغيرة من الزئبق كل ما يكون فيه حرارة فيتمدد وكذلك. فهم يعني الإمام كثير رحمه الله يقول عنهم يعني ليست حبالا معصيا عادية، وإنما يعني فيها صنعة، وأنهم يعني وضعوا فيها الزئبق بكيفية معينة بحيث أنها تتحرك، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جما غفيرا وجمعا كبيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا، يعني صار بعضها فوق بعض. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينهم. إذا الخوف الذي وقع في قلب موسى عليه السلام هنا الخوف الجبلي الفطري يعني الذي هو بطبيعة البشر يعني، فقال يعني الخوف هنا يعني ليس من الحيات وإنما من أن يفتتن الناس بسببها، يعني خاف موسى عليه السلام أن يفتتن العامة والجهال بهذه الحيل وأنهم لا ينتظرون يعني ما سيأتي به موسى عليه السلام من المعجزة وأن يعني يقروا للسحرة ولفرعون. نعم تميل وتميد نعم هو الميد اللي هو معناه الحركة يعني، فكان نفس المعنى يعني. بس يمكن تميد بالدال أحسن، المقصود تتحرك يعني، غير تميل قد يميل الشيء يعني هو في مكانه، لكن هو في وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، اللي هي المقصود يعني تمنع الزلازل يعني وتمنع من الجبال تثبت الأرض يعني من حكمة إيجاد الجبال. يعني موسى ألقى العصا فقد تحول إلى حي، هو لسه هيجي تفصيل هيفصل بالضبط. ألقى عصا في الوقت يعني هو هيفكر رفع عصاه وبس تحول حي ما سوى شيء يعني. نعم فممكن يفتتن الناس يعني انهم يعني خوف موسى عليه السلام هنا ابن كثير يقول يعني خوفه من الناس يعني لا يعني ينبهرون بما اتى به السحرة ويصدقونهم فيبقون على كفرهم، ويريد عليه السلام ان ينقذ الناس يعني من الكفر وان يبين لهم ان السحرة على ضلال. هو اختار انه هو يلقيه، انا بس هو نعكس الموضوع. هو هذا المتناجو به وتناجو. وطبعا موسى عليه السلام كان له حكمة يعني في انه يتأخر، انه يعني اذا تأخر عليه السلام في يعني بعد ان يأتوا هم بما عندهم يأتي هو بما هو اكبر منه، فيكون هذا اظهر يعني لحجته عليه السلام. طيب فيقول فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة يعني في نفس تلك اللحظة أن ألقي ما في يمينك يعني عصا، فإذا هي تلقف يعني طبعا لا يذكر نص الآية يعني ولكن إيه يذكر المعنى يعني أن العصا تلقف إيه ما صنعوا، وذلك أنها صارت ثعبانا عظيما هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل السحر، ولهذا قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله سبحانه وتعالى جعل العصا يعني ضخمة جدا فالتقمت كل حبالهم وعصيا وبلعتها. نعم كان ممكن كان لها أرجل أو لها كذا الله تعالى أعلم، رأس وأضراس، ممكن يكون لها أرجل صغيرة رأسي الله تعالى أعلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن موسى الشيباني قال حدثنا حماد بن خالد ساق السند إلى جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه، ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى قال لا يؤمن حيث وجد. وقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا اللي هو الأمر بقتل الساحر. قال فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. أنهم سحرة ومهرة ولهم خبرة، فأول ما رأوا يعني عصا موسى وانقلابها يعني إلى حية يعني ضخمة كبيرة الحجم، وابتلعت جميع ما في أيديهم من الحبال والعصي، فعرفوا أن هذا شيء يعني خارج عن مقدور البشر، وأنه لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة، كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء ضررة. يعني سبحان الله، في أول يوم كانوا سحرة ومن جند فرعون ويحاربون نبي الله موسى عليه السلام، في آخر النهار كانوا شهداء سبحان الله. وقال محمد بن كعب كانوا 80,000، وقال القاسم بن أبي بزة كانوا 70,000، وقال السدي كانوا 34,000، والثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سمامة كان سحرة فرعون 19,000، محمد بن أبي إسحاق قال 15,000، كعب الأحبار قال كانوا 12,000. وبعدين ساق رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت السحرة 70 رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. يعني كان أعداد يعني في رواية عن ابن عباس 70 رجلا، لكن بقية الروايات أنهم يعني بالآلاف يعني، فلعل يعني كبراءهم أو يعني كانوا 70، لكن مجموع السحرة يعني كلهم كانوا بالآلاف والله تعالى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح بمكة قال حدثنا المبارك قال الأوزاعي لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. لما سجدوا الله تعالى أراهم الجنة، يعني تبشيرا لهم وتخفيفا عليهم ليتحملوا ما يعني يمرون به من تعذيب وتقطيع الأيدي والأرجل، فكانوا على يقين يعني. قال وذكر عن سعيد بن سلام وساق السند إلى سعيد بن جبير قال قوله وألقي السحرة سجدا قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. سبحان الله، إن الله تعالى يثبت المؤمن يعني وقت الشدة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيمرون يعني بابتلاء عظيم، فثبت الله تعالى قلوبهم بأن أراهم وهم ساجدون أنهم من أهل الجنة ولهم بيوت تبنى في الجنة، فجعلهم هذا يعني يقولون لفرعون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا هكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. إن شاء الله نقف هنا في درس اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.